إذا رأيت ذا الشيبة المسلم أجل شيبته، احترم سنه سبحان الله، لا تجشمه. حتى ان يقال في في في في معارض الدعوة، إذا بلغ العبد 80 و90 يقول الله لملائكته أحسنوا إلى أسيري في الأرض، عبدي شاب شعرك وحدودب ظهرك وهان عظمك، فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. يستحي رب العباد من كبير السن ونحن لا نستحي، هذا إجرام، بالذات إذا كان هذا كبير السن خال أو عم، ناهيك أنه أب أو جد أو في مقام هذا، هكذا يجب أن نجل كبراءنا.